الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وأخرج النسائي وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار قال جبريل، قال لجبريل: انظر. قال لجبريل: اذهب إلى الجنة فانظر ما فيها وما أعددت لأهلها. فنظر جبريل إلى الجنة وما أعده الله لأهلها، فقال: يا رب. ثم رجع فقال: يا رب، وعزتك لا يعلم بها أحد حتى يدخلها، يعني يريد الدخول. فأمر الله عز وجل فحفت بالمكاره، فقال: انظرها وإلى ما أعددت لأهلها. فقال: يا رب. فلما رجع قال: وعزتك لا، إني أخاف ألا يدخلها أحد، لقد خفت ألا يدخلها أحد. ثم أرسله إلى النار فقال له: انظرها وما أعددت لأهلها فيها. فعاد، فلما ذهب رجع قال: يا رب، وعزتك لا يعلم بها أحد فيدخلها، لا أحد يريد دخولها أبدا. فأمر الله عز وجل فحفت بالشهوات، فقال: اذهب. فلما ذهب ثم عاد فقال: يا رب وعزتك، إني خشيت، لقد خشيت وألا يدخلها أحد، لقد خشيت وألا ينجو منها أحد. هذا الحديث تفصيل للحديثين السابقين. عباد الله، الواضح في هذه الأحاديث أن الجنة حفت بالمكاره، أي على حافتها من الداخل المكاره، وأن النار على حافتها من الداخل كما يقول ابن العربي رحمه الله تعالى، على حافتها من الداخل الشهوات، أو أنها علي أن حجابها حجاب الجنة المكاره وحجاب النار الشهوات. فمن أراد الدخول إلى الجنة فعليه أن يهتك هذا الحجاب، فمن هتك حجاب المكاره وأدى ما عليه فيها دخل الجنة. الطريق الموصل إلى الجنة هو المكاره، طريق المكاره، والموصل إلى النار هو طريق الشهوات. حفت الجنة بالمكاره، فما هي المكاره يا ترى؟ المكاره أيها الإخوة كل ما تكرهه النفس، هذا بصفة عامة. والمقصود بالمكاره هنا التكاليف الشرعية، لأن التكاليف الشرعية الالتزام بالطاعات وعدم التفريط فيها، واجتناب المحرمات وعدم اقترافها، وتحمل الأقدار المؤلمة، وسوء أخلاق الناس، فلا شك أن هذه فيها مشقة كبيرة. طب رجل يقول الإسلام فيه مشقة؟ نعم، الأحكام تسمى بالأحكام التكليفية، والتكليف أي من الكلفة، من التعب والمشقة والنصب، لكن المشقة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: مشقة في مقدور الإنسان، ومشقة ليست في مقدور الإنسان. المشقة التي ليست في مقدور الإنسان فإن الله لم يكلف عباده بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو طلبت من إنسان مشلول أن يقف في الصلاة، هو مشلول لا يستطيع القيام، أن يقوم في الصلاة هو مشلول لا يستطيع، فقد كلفته بما ليس في مقدوره، بل إن الله لم يأمره بهذا لأنه عاجز، إذ لا تكليف إلا بمقدور. وأما المشقة والكلفة والتعب التي هي في مقدور الإنسان فإن الله كلف عباده بها، كصيام رمضان في شدة الحر، وكالمحافظة على الصلوات، على صلاة الفجر بصفة خاصة في مثل هذه الأيام حيث قصر الليل، والفجر يؤذن في 3:15 تقريبا، ونحن في أيام الناس يسهرون فيها بخلاف الشتاء، فشتان بين رجلين، بين رجل يضبط المنبه وينام مبكرا لكي يصلي الفجر ويقول الصلاة خير من النوم ويلبي داعي الله، وبين رجل يضبط المنبه على العمل الساعة 8 والساعة 9 وكأن الفجر غير مكتوب عليه وغير مفروض عليه، يقول لك أنا بتعب يعني جات على الفجر. شتان بين الرجلين، في تعب ومشقة نعم، لكنها في مقدور الإنسان، ليميز الله عز وجل الخبير، ليميز، ليتميز المجد من المقصر والمحب من المدعي. وهذا شيء مهم جدا وتأصيل في منتهى الأهمية. فالتكاليف الشرعية أداء الواجبات واجتناب المحرمات والصبر على الأقدار وحسن الأخلاق في المعاملات وتقوى الله سبحانه وتعالى في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى إلى غير ذلك مما أراده الله من العبد. فتلك مكاره. النفس تريد الراحة، تريد للإنسان أن ينام ويستريح ويلعب، لا يغتسل في شدة البرد لأنه يريد أن يصلي الفجر وجنب، هذه مشقة لكنها متحملة حتى يخرج لصلاة الفجر يقول نام إلى الصباح واستريح أنت تعبان، وهكذا يوسوس الشيطان للإنسان. فهذه مكاره، وهذه المكاره على حافة الجنة، فمن اقتحمها وتحملها في سبيل الله دخل الجنة. وأما الشهوات كالتلذذ بالنساء وشرب الخمر والرقص والموسيقى والغناء والترف وغير ذلك، وما تستلذ النفس به مما حرم الله فتلك هي الشهوات، فمن هتك سترها واقتحمها ودخل فيها فقد اقتحم النار أيها الإخوة، اقتحم نار جهنم، سواء كان لا يدري أو لا يدري أنه يفعل. إذن لا مناص إذا أردت الجنة أن تتحمل المشاق في سبيل الله وأن تصبر على المكاره، تصبر على طاعة الله وتصبر عن معصية الله وتصبر على أقدار الله المؤلمة، تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات وتعامل الناس بخلق حسن، لا ضي لا مناص عن هذا. طيب، هذا الطريق أيها الإخوة كما قلت لكم الإغواء، هذا الطريق طريق الجنة عليه شياطين يقومون بالإغواء، إغواء بني آدم والإغراء. الشيطان يعني إيه الإغراء؟ يزين الشر لك. الشيطان تبجح على الله أيها الإخوة، قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتي من اليمين والشمال والأمام والخلف في كل طريق في الخير يقعد الشيطان لك، وقال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هل تتخيل هذا التبجح؟ فالله سبحانه، أما الله رب العالمين سبحانه وتعالى كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال لله تعالى فبعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. طريق الغواية والتزيين طريق صعب جدا، الشيطان يلبس فيه على الإنسان. أول من أصيب بهذا آدم عليه السلام، أبونا آدم وأمنا حواء وقع في هذا فأخرج من الجنة، دخل له الشيطان من مدخل عجيب، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، من ناحية الخلد، ومن ناحية الملك، ومن ناحية المتع والبقاء في الحياة إلى الأبد. وسوس له الشيطان فعصى آدم ربه فغوى. لكن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض واستغفر غفر الله عز وجل له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن انظر إلى طريق الغواية، طريق صعب. الإنسان يحب في الدنيا أشياء كثيرة، يحب الأموال، يحب الأولاد، يحب النساء، يحب ركوب السيارات، ركوب الخيل، المتع. والشيطان يزين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انظر إلى الآية أيها انظروا إلى الآية أيها الإخوة، زين للناس حب الشهوات من النساء. بدأ بالمرأة، قال ابن كثير رحمه الله بدأ بالمرأة لخطورتها، لأنها أشد الفتن والابتلاءات. فتنة النساء فتنة خطيرة أطاحت بأمم ممن كانت قبلنا، ومن كان على ملتهم يستخدمونها ضدنا أيها الإخوة. زين للناس حب الشهوات من النساء، فبدأ بالمرأة وذلك لخطورتها. وقد ورد في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة أضر على الرجال من النساء؟ نعم. طيب، المرأة ناقصة عقل ودين، ومع ذلك تستطيع أن تذهب بلب الرجل الحازم، تستطيع أن تشغله عما فرضه الله عز وجل عليه، تستطيع أن تجعله يعمل يكد ويتعب بالليل وبالنهار وهو منشغل معزول من كثرة المطالب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. خذ بالك، كثير من الشراح قالوا دعته إلى الزنا، وبعضهم قال لا، دعته إلى النكاح إلى الزواج. طيب، ايه المشكلة؟ قالوا: لكن الزواج من ذات المنصب وذات الجمال تحتاج إلى نفقات زائدة وإلى أموال أكثر من ما يتصور الإنسان أو من الإنسان العادي. وقد يكون الرجل رجل على قدر حاله أو رجل من الطبقة الوسطى في المجتمع، وإن كانت لا تكاد توجد، فيضطر للعمل في النهار ويواصل في الليل ليوفر هذه الطلبات والمتطلبات وتعيش على المستوى التي كانت تعيش في أهلها. فهذه المرأة، فالرجل قال إني أخاف الله، يعني أخاف أن أفرط فيما فرض الله سبحانه وتعالى علي لإشباع رغباتها. هذا الكلام قد يكون بعيد في بعض الأوساط التي نعيش فيها، ونحن يعني مجتمع فينا تدين، لكن انظروا إلى هذا في بعض البلاد العربية والخليجية أو بعض البلاد التي مستواها المادي عالي، وأنت تعرف هذا جيدا. إذن ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. شوف الكلام اللي جاي: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب النساء من الدنيا، العلماء يقولون هذا ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام في اللغة يفيد التنبيه على خطورة هذا الخاص، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، خطورة الأمر، كقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طيب ما المرأة من الدنيا؟ قال: هذا خاص بعد عام لينبه على خطورة الأمر، والأمر خطر فعلا أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول، كما في مسلم، إن أول فتنة بني إسرائيل النساء. لو قرأت شرح الحديث، المرأة كانت قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين، فصنعت لها كعبا، عارف الكعب العالي ده ظهر في بني إسرائيل من الخشب، صارت مثل، ومش كده وبس، وصنعت لها خاتم وحشته بالمسك يفوح الرائحة تفوح، فينظر إليها الرجال، فبدأت الفتنة في بني إسرائيل، وانتهى الأمر كما تعلمون، وحدث من دمار بني إسرائيل. أول فتنة وقعت فيها بني إسرائيل النساء. إذن الأمر خطير، كيف لا؟ ونظرة واحدة قد تودي بالإنسان، والله قد تخرجه عن الملة، وأنا أقسم. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى عن رجل مؤذن جلس يؤذن 40 سنة أيها الإخوة، اسمه صالح، صالح المؤذن، وقصته معروفة عند أهل العلم. كان يصعد إلى المسجد إلى أعلى ويؤذن، كان بجوار المسجد بيت لغير المسلمين، فوجد امرأة فوجد جمالها ورأى جسدها، فظل ينظر إليها فابتلي بها فوقعت في قلبه. بعد ما انتهى نزل إليها وطرق الباب وقال: سلبت قلبي لما رأيتك. فقالت: إن أبي لا يزوجني من مسلم. قال: ماذا تريدين؟ قالت: اترك دينك وأنا أتزوج. قال لها: تركت ديني وكفرت بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: وما يدريني لعله كلام. كل من لحم الخنزير، جلس عندهم فأكل من لحمها. قالت: اشرب خمرا. فشرب خمرا. قالت: اصعد إلى الدار حتى يأتي أبي، إلى الجدار، إلى هذا المكان، يصعد فوق السطح. فصعد وهو سكران فسقط من على الدار فوقع ميتا، مات مرتدا، قبحه الله. وهذا بسبب إطلاق النظر وإطلاق العنان من رؤية المناظر الخليعة. بل وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث عام 69 و200، 79 و200، 279 تقريبا، قال: وفيها توفي عبده ابن عبد الرحيم، قبحه الله، هو يقول هكذا. وكان هذا الرجل يجاهد يقاتل الروم. قال: فنظر إلى حصن من حصون الروم، وكانوا يستخدمون النساء، فوجد امرأة جميلة فأخذ ينظر إليها مرة بعد مرة بعد مرة فوقعت في قلبه، فبدأ يراسلها، فقالت له: اتي إلينا، اصعد تعالى. فاستغفل القوم فصعد، فقالوا له: تنصر، فتنصر وترك الدين وتزوجها وصار له من المال والولد. بعد فترة قابله بعض الذين كانوا يحفظون معه القرآن، قالوا: ماذا فعل قرآنك، صيامك، صلاتك، عبادتك؟ أين القرآن يا عبده، أين القرآن؟ قال: نسيت القرآن كله، ولم تبق في صدري إلا آية واحدة من كتاب الله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في صدري. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام قطع دابر هذه الجريمة، قطع أقصد الأسباب التي توصل الإنسان إليها. ولذلك علاج الإسلام علاج عظيم جدا، حمى به المؤمن الذي يلتزم بكلام الله ورسوله، فأمره أولا بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أمر بغض البصر. وقال لعلي بن أبي طالب: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك، الثانية عليك. جرير بن عبد الله كما في صحيح مسلم يسأل عن نظرة الفجأة، قال: اصرف بصرك أول ما ترى، اصرف بصرك. ولوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل بن عباس وكان يركب خلفه لما نظر إلى المرأة التي جاءت تسأل في الحج، فقالوا: لويت عنق ابن عمك. قال: خشيت عليه، خشيت عليه من الفتنة، من أن ينظر إلى المرأة ويقع في البلاء. الإسلام يا أخوانا أمر بغض البصر، ومش كده بس، ثم وضع أحكام، فأمر المرأة بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى آخر الآية. وبين لهم أن هذا هو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فترتدي المرأة حجابها، ونهى عن التبرج، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم وحرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومنع المرأة من السفر بغير محرم صيانة لها. وجاء وفي صحيح مسلم عدة أحاديث، رجل يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام بلياليهن بغير ذي محرم. ثم قال في حديث آخر، ورتب النووي هذه الأحاديث لحكم سوف أذكره لك، قال: لا تسافر المرأة مسيرة 2 يوم بغير محرم، ثم مسيرة 1 وليلة بغير محرم. وعند الإمام أحمد: لا تسافر المرأة مسيرة 0.5 يوم بغير محرم. وفي الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال النووي رحمه الله: وكأن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تسافر المرأة مسيرة 3 أيام؟ قال: لا. 2؟ قال: لا. 1 وليلة؟ قال: لا. 0.5 يوم؟ قال: لا. لا تسافر إلا مع ذي محرم. لماذا؟ لأن الأمر هذا مهم أيها الإخوة، والكلام فيه كثير الحقيقة، يقطع الطريق على الشيطان. وحذرنا من الدخول على النساء، فقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أقارب الزوج اللي هم بيدخلوا في الغالب، قد يكون في المجتمعات، بعض المجتمعات عادات يدخل الرجال على النساء من أقارب الزوج. قال: الحمو الموت، احذر الحمو كما تحذر الموت. إذا كان هذا في حق الحمو، ما بالك بالآخرين؟ وليس كذلك فقط. قال: لا يدخلن رجل على امرأة مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، كل 2 أو 3، موضوع ضروري في مشكلة معينة وليس لها أهل، يبقوا 2 أو 3. قال العلماء: بحيث ألا يتواطؤوا على المعصية، فإن كان بينهما تواطؤ فإنه لا يجوز لهم أن يدخلوا عليها من أصل الحال، لأن الأصل المنع. وحرم الله النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط الرجال بالنساء، فلما خرج الرجال فسمع مرة صوت رجال والنساء خارجين من المسجد، فخرج وأمر النساء بحفات الطريق وأن يلتصقن بالجدر ومنعهن من المشي في وسط الطريق حتى لا تختلط بالرجال، بل وخص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر جعل لهم بابا يدخلون منه، فقال للناس: هل تركتم هذا الباب في المسجد للنساء؟ باب المسجد، هل تركتم هذا الباب للنساء؟ قال نافع مولى بن عمر: والله فما دخل منه عبد الله بن عمر من باب النساء حتى مات، ما دخل منه حتى مات. وبين خطورة خروج المرأة مستعطرة، فقال: أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة وضعت عطرا فمرت على قوم فشموا ريحها فهي زانية. صححه الألباني رحمه الله. ومنعها من لبس الضيق الذي يصف جسدها، فقال: صنفان من أهل النار لم أراهما، لم أراهما. قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يرون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها على مسيرة كذا وكذا. انظر إلى الملابس الضيقة التي يلبسها النساء في هذه الأيام والثياب الخفيفة والتعري، والله إنها لماسة كبيرة وفتن عريضة وغير ذلك مما ورد في الشرع. لكن المشكلة الكبيرة، كنا نحض الشباب على غض البصر في الشوارع والمرأة بالحجاب و ففتحت علينا أبواب هي أشد وأشر وأقبح، ألا وهو الإنترنت والهاتف النقال، تليفون محمول، ودخول النت على التليفون. يستطيع الولد أو البنت أن يكلم البنت في قعر دارها على سريرها بالصوت والصورة، بالصوت والصورة. إياك أن تظن أن مواقع التواصل هذه إنما صنعت هباء، إنما انتشرت في مجتمعاتنا بالمجان. تستطيع أن تكلم من شئت لإيقاع الفتنة، ويتحملها المخططون لتدمير هذا الدين. يستطيع الولد أو البنت بتحريك محرك جوجل الوصول إلى مواقع إباحية رجال مع نساء كما ولدتهم أمهاتهم، مناظر تشيب لها الرؤوس أيها الإخوة، ويبكي عليها صاحب القلب. أمة تدمر وتمزق، يعكف الشباب على المواقع الإباحية. إحصائية: 45 مليون من البلاد العربية في وقت واحد على محرك جوجل يبحثون على المواقع الإباحية. 45 مليون جهاز تعطي إشارات في جوجل أنهم يبحثون في مواقع إباحية. يا للعار، أين الدين؟ أين الدين في قلوب هؤلاء أيها الإخوة؟ إن المواقع الإباحية أيها الإخوة مدمرة والله، ولها آثار على المجتمع كله، آثار تدميرية لا فائدة منها. وسنذكر لكم بعض الأشياء التي نقلتها من كلام مفكرين كفار غير مسلمين إن شاء الله بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة